بسم الله. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب علي أن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة؟ ما هو واجب، سنة مؤكدة ليست واجبا. نعم. وإلا لو لم تقرأها في الصلاة، لو لم تقل بسم الله الرحمن الرحيم صحت صلاتك، لأنك تركت سنة ولم تترك ركنا من أركان الصلاة ولا واجبا من واجبات الصلاة، تركت سنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إذا وصل الإمام سورة بسورة في صلاة جهرية يجهر بالبسملة أو يسر بها؟ يسر بها إذا كان لا يجهر بها قبل الفاتحة، فكون يسر بها قبل غيرها من باب أولى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سورة الفاتحة تنقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. نعم. فمن أي أنواع التوحيد يكون كل قسم؟ من أي أنواع إيش؟ التوحيد. أي. كلها توحيد، دعاء المسألة ودعاء العبادة كلاهما توحيد، كلاهما من التوحيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لو صليت إماما بقوم اعتادوا الجهر بالبسملة فهل أجهر بها أو لا؟ لو صليت إماما بقوم قد اعتادوا الجهر بالبسملة فهل أجهر بها أو لا؟ لا، لا تجهر بها، ما دام السنة عدم الجهر بها أنت تسرها لأجل أن تعلمهم أن السنة عدم الجهر بها، هذا وقت حاجة البيان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إلا إذا خشيت فتنة، يعني بعض الناس يتعصب لمذهبه ربما يحصل فتنة، إذا خشيت فتنة يجهر بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك بعض السنن المهجورة في الصلاة، ولو فعلها الإمام لربما أحدث تشويشا ونفرة للمأمومين، فهل تعمل هذه السنن؟ كما ذكرت لكم، إذا كان السنة غير الواجب، السنة المستحبة غير الواجبة، يترتب على الإتيان بها التشويش على الناس وسوء الظن، إنه لا يعملها، تجنبها درءا للفتنة، يعني بعض الشباب وبعض المتعالمين يريد أن يظهر كل ما قيل وكل ما، والناس ما اعتادوا هذا الشيء فيحصل فتنة، يحصل شر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا نسي الإنسان قراءة الفاتحة وتنبه قبل الركوع بعدما قرأ سورة من المفصل، فهل يقرأها ثم يعود ليقرأ سورة من المفصل، أم يجوز التقديم والتأخير في هذه الحال؟ يقرأها ويقرأ بعدها ما تيسر، يقرأها ويقرأ بعدها ما تيسر، لأجل يأتي بالركن، يأتي بالركن في مكانه وهو القيام، ما فات. أما لو ركع فات الركن في هذه الركعة فتبطل، تكون الركعة التي بعدها تقوم مقامها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ترتيب السور في المصحف هو من فعل الصحابة، أم أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مرتبة؟ ترتيب الآيات هذا واجب، لأنه بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان يأمرهم أن يكتبوا الآية الفلانية بجنب الآية الفلانية، فهو بالنص. أما ترتيب السور فهذا بالاجتهاد، لم يقل إنه بالنص إلا قليل من أهل العلم، والكثير على أنه من الاجتهاد، اجتهاد الصحابة، لذلك تجوز قراءة هذه قبل هذه، بينما الآيات لا يجوز قراءة هذه قبل هذه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض النساء تضع على أسنانها خرزا للزينة ويكون ملاصقا للأسنان، فهل يؤثر هذا في الوضوء والمضمضة؟ نعم، هذا حائل يحول بين وصول الماء إلى السن فلا يصح وضوءها، ما تم. وأيضا هذا التزين هذا من التدليس، هذا من التدليس والغش للناس، فلا تعمل هذا الشيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه ابن حبان؟ ما الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه ابن حبان وهو: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، والحديث الذي أخرجه ابن ماجه وهو: إن يوم الجمعة أعظم الأيام عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر؟ نعم، لا تعارض والحمد لله، لأن هذا في الأسبوع وهذا في السنة، أعظم الأيام عند الله في السنة، وأما في الأسبوع فأعظم الأيام هو يوم الجمعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم دعاء ختم القرآن الذي يكون في صلاة التراويح أو في غيرها؟ لا بأس به، هذا من عمل السلف، وقد أقره الإمام أحمد وصلى خلف الإمام الذي يدعو، وهو من عمل السلف. والدعاء مشروع، أصل الدعاء مشروع في الصلاة، والدعاء في الصلاة أفضل من الدعاء خارج الصلاة، فلا مانع من ذلك إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: قضينا رمضان في المدينة النبوية، وبعض طلبة العلم منعوا الإخوة من أن يصلوا أكثر من 13 ركعة، أي التراويح والقيام في الليلة نفسها، ومنعوهم أيضا أن يؤدوا دعاء القنوت لأنهم يقولون إن فيه شيء من البدعة. يقول: هل إنكارهم هذا صحيح؟ يا إخوان، الإنسان إذا كان يرى شيء هو يفعله في نفسه ولا ينكر على الناس، هم يعملون ما يرون أنه سنة وأنت تعمل ما ترى أنه سنة، فلا تنكر على الناس، ربما يكونون هم أصوب منك وأحسن منك. والاجتماع وجمع الكلمة لا شك أنه واجب، والاختلاف كونهم يفارقون الإمام يقولون أنه مبتدع أنه يزيد على 13 ركعة والزيادة بدعة، من قال هذا؟ من قال أن الزيادة بدعة؟ إذن يكون الخلفاء الراشدون والمهاجرون والأنصار مبتدعة، لأنهم صلوها في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر، صلوها 23 ركعة، إذن يكونوا مبتدعة عندكم، نسأل الله العافية. الإنسان إذا كان يرى شيء ما يفرضه على الناس إلا إذا كان عنده دليل واضح في صوابه وخطأ الآخرين. أما مسائل الاجتهاد ومسائل هذه، الناس الإنسان يعمله في نفسه ما يترجح عنده، ولكن لا يفرض على الناس وينكر عليهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: زيارة مسجد قباء، هل الصلاة هناك محددة بركعتين أم له أن يصلي ما شاء؟ الذي ورد أنه يصلي ركعتين، وإذا زاد ما في مانع، زيادة خير. نعم، لكن أقل شيء أن يصلي ركعتين. نعم. ويقول حفظك الله: ورد في الحديث في زيارة مسجد قباء: من تطهر في بيته. يقول: فهل التطهر يلزم أن يكون في البيت ليتحصل على الأجر؟ كذا، أي نعم، من منزله، سواء البيت له ولا مستاجر، من اللي هو ساكن فيه يتوضأ من المكان الذي هو ساكن فيه، من أجل أن يسير إلى قباء وهو طاهر من بداية سيره إلى نهايته، هذا هو السنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: امرأة ولدت بعد صلاة المغرب وحصل معها النفاس وقبل أن يدخل عليها وقت العشاء، السؤال: هل تقضي عشاء ذلك اليوم؟ لا، ما أدركته، ما تقضي العشاء لأن ما أدركته. قد يقال أنها تقضي المغرب لأنه دخل وقتها قبل الولادة تقضيها، وأما الثانية لا ما أدركتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للشخص أن يكلم ابنة خاله أو ابنة عمه في الهاتف بحجة صلة الأرحام؟ الكلام لا بأس به، الكلام البري الذي ليس فيه إثارة فتنة ولا غزل ولا لا بأس به، كلام للحاجة تسألها عن أهلها وعن صحتها وعن لا بأس به. تفاهم مع النساء بالجوال بالتلفون في أمور مباحة لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نرى كثيرا من الأئمة في شهر رمضان يتركون دعاء الاستفتاح في صلاة التراويح ويشرعون مباشرة بقراءة الفاتحة، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا شك أن الاستفتاح سنة مؤكدة، كونهم يتركونه تركوا سنة مؤكدة، الأولى أنهم لا يتركون الاستفتاح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: حملت ابني على كتفي وهو وله من العمر سنة واحدة، ثم اكتشفت أن في ملابسه رطوبة انتقلت لملابسي فذهبت للصلاة، فهل أعيد صلاتي مع العلم أني لا أدري هل هذه الرطوبة هي ماء أو بول أعزكم الله؟ إذا كنت لا تدري أنها بول، لا تجزم أنها بول، فلا تعيد الصلاة. أما إذا عرفت أنها بول فتعيد الصلاة، لأنك صليت وأنت في ثياب النجس متنجسة. نعم. إذا تأكدت أنه بول تعيد الصلاة، لأنها صليت في ثياب في ثوب النجس. نعم. مجرد الشك لا يبطل الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا شخص أسكن مع مجموعة من الشباب ويحصل منهم أحيانا تقصير في إدراك تكبيرة الإحرام، وربما ذهبت عليهم الجماعة الأولى فيصلون جماعة ثانية وأنا أناصحهم دائما، سؤاله: هل أستمر معهم بالنصيحة أو أخرج وأسكن في مكان آخر؟ إذا وجدت مكانا أفضل ورفقة أحسن فتذهب إليه وتسكن في مكان أفضل من هذا المكان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يأثم من وقت المنبه على وقت الدوام ولم يوقته على وقت الصلاة؟ يعني ما يقوم للصلاة إنما يقوم للدوام، هذا لا يعبد الله عز وجل، نسأل الله العافية. الواجب أن يوقت على وقت الصلاة من أجل أن يقوم للصلاة ويصلي مع المسلمين ويرجع لنومه هو. أما أن يوقته على الدوام ويترك الصلاة فهذا ليس من عمل المسلم، هذا يهتم بوظيفته ولا يهتم بدينه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم تحسين الصوت بدعاء قنوت الوتر دون تكلف وتمطيط، حيث حصل تشويش عند بعض الطلبة بأن هذا بدعة وأنه لم يرد؟ هناك ناس يتلمسون الزلات ويخطئون الناس، ودهم بس يخطون الناس، هذه أمور يتسامح فيها ويتساهل فيها، ما يحتاج إلى الإنكار وإلى العداوات وإلى فيه ناس مهمتهم تلمس الأخطاء اللي يتوهمون أنها أخطاء. يا إخوان اتركوا هذه الأمور، ما لم تروا منكرا، ما لم تروا بدعة، اتركوا هذه الأمور السهلة. الصوت الحمد لله خلوا الصوت على ما هو عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما مقدار كفارة اليمين وهل يجوز ترك اليمين بعد حلفه، كان يحلف مثلا على ترك التدخين وعدم العودة إليه ثم يعود لضعف في النفس. نعم، الكفارة واجبة، إذا حلفت على ترك شيء ثم فعلته متعمدا وجبت الكفارة، وهي على نوعين: تخيير وترتيب. تخيير بين ثلاثة أشياء التي هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، مخير. فإذا لم تجد شيئا من هذه الثلاث تصوم 3 أيام، هذه كفارة اليمين. وإذا حلف لا يترك الدخان يجب عليه من ناحيتين: من ناحية ترك الحرام ومن ناحية البر باليمين، ولا يجوز له يخالف اليمين. فإذا خالف وعصى فهو آثم وتجب عليه الكفارة أيضا والتوبة إلى الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: باع أخي قطعة أرض ليشتري غيرها في مكان آخر، فهل إذا مر على هذا المال، إذا مر عليه عام ولم يشتري أرضا بعد، هل يجب عليه إخراج الزكاة؟ نعم، إذا كان عنده نقود تبلغ النصاب أو أكثر تم عليها سنة تجب فيها الزكاة، يخرج منها ربع العشر، سواء يريدها لزواج أو يريدها لقضاء دين أو يريدها لشراء شيء آخر، وجبت فيها الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الناس يقول إن المشركين كانوا يعرفون الرحمن بدليل قوله سبحانه وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. بعضهم، الكلام على أهل مكة هم اللي ينكرون الرحمن، لما سمعوا الرسول يقول بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ما نعرف رحمن إلا رحمن اليمامة، فهذا خاص بأهل مكة. وأما بقية المشركين فلا يلزم أنهم ينكرون الرحمن كلهم. نعم. ولهذا قال الله جل وعلا فيهم: وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون يعني أهل مكة يكفرون بالرحمن، قل هو ربي. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تستخدم الحبوب لمنع الدورة في شهر رمضان من أجل أن تواصل الصيام؟ لا بأس بذلك، ولكن لابد من استشارة الطبيب، لأن بعض الحبوب تضر المرأة، إذا كان الطبيب لا يرى فيها أثرا سيئا فلا بأس بذلك، مع أن الأولى تركها، الأولى تركها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يؤخذ من قوله سبحانه فاقصص القصص لعلهم يتفكرون مشروعية الدعوة إلى الله عن طريق القصص؟ قصص الصحيح لا بأس، إذا احتاج إليه لا بأس، قصص الصحيح، أو كل قصص وكل تمثيليات وكل، لا، القصص الصحيح من القرآن أو من السنة، قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يستشهد بها، هذا طيب. القصص ما أهلك الله به الأمم الكافرة، قوم نوح وعاد وثمود، يذكر عند الوعظ والتذكير والدعوة إلى الله تحذيرا للناس. القصص الصالحين وما حصل لهم من الخير ترغيب، لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: نمت عن الصلاة المكتوبة ولم أستيقظ إلا بعد انتهاء صلاة الجماعة، فهل الأفضل بالنسبة لي أن أؤديها في البيت أو أن أذهب إلى المسجد لأدائها هناك؟ المسجد فاتت الجماعة، إذا كان ترجو أنك تجد في المسجد أحد يصلي معك اذهب إليه، أما إذا كنت أغلق المسجد ولا ترجو أحد، صلى في البيت، مش تتعب وهو ما فيه أحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: اعتاد الناس في بلدي إخراج زكاة الفطر بعد مرور 20 يوما من رمضان، ومنهم من يقدمها على ذلك، فهل أداؤها في هذا الوقت مجزئ؟ وما حكم من أداها قبل العيد ب10 أيام؟ ما الواجب عليه؟ أنت لا تخرجها إلا يوم العيد أو قبل العيد بيومين، وانصح من يقبل النصيحة في هذا، أما فعل الناس أنت لا تقدر على منعهم من هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول لدينا محاضرات في الجامعة، وبعضها يكون وقت صلاة المغرب ولا تنتهي هذه المحاضرة إلا بعد دخول وقت المغرب ب40 دقيقة، يقول ماذا نصنع؟ هل يجوز لنا أن نؤخرها إلى ذاك الوقت؟ راجعوا المدير والمسؤول اللي رتب الجدول، لأنه يجعل للصلاة وقتا في وقتها، راجعوا المسؤولين في هذا أول شيء، فإذا لم يحصل استجابة ولم يحصل المقصود تخرج وتصلي وتعود للمحاضرة، تخرج وتصلي وتعود للمحاضرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا ل3 مساجد، الحديث، يقول: ونحن شباب قد ذهبنا للاعتكاف في مكة، ولكن ذهبنا إلى أحد المساجد داخل حدود الحرم ولم نذهب للمسجد الحرام للاعتكاف فيه، فهل فعلنا صحيح؟ نعم، مكة ولله الحمد كلها المسجد الحرام، كل ما كان داخل الأميال فهو المسجد الحرام. نعم. فضيلة الشيخ، ربما يكون اعتكافكم في مساجد مكة التي ليس فيها زحام أحسن من الاعتكاف في المسجد الحرام الذي فيه الزحمة وفيه المشقة وفيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول إنه صدم شخصا بالسيارة وقد مات هذا الشخص، يقول: وقد دفعت ديته وكنت آنذاك شابا والآن أنا كبير في السن، فعمري 85 عاما، فماذا علي؟ والله إذا كنت يوم تصدمه وأنت بالغ عليك الكفارة صيام 2 شهر متتابعين، أما إذا كنت لم تبلغ فالذي عليه الفتوى أنه لا كفارة عليك لأنك غير مكلف. نعم. أنت الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.